ما جاء في تعجيل الجسم. وقال حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما أبدوا به. وقال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا كبر. بعدما بين لنا مالك رحمه الله بداية الصوم بالنية، يبين لنا نهاية الصوم بالإيش؟ بالفطر. فجاء بهذا الباب ما جاء في تعجيل الفطر، والمراد بالفطر كل يوم لا بفطر شوال، لما جاء في هذه الآثار التي أوردها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآثار الواردة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس، لا تزال أمتي، لا يزال الدين بخير ما عجلوا الفطر. الروايات جاءت ثلاثة: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لا يزال الدين بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. والناس والأمة في فرق بينهم؟ ها؟ في فرق؟ الناس وأمتي في فرق؟ ها؟ إيش الفرق؟ طيب أمتي من الناس، ها؟ في شيء؟ ما في خلاف في الروايات إلا في كلمة الدين. وهم لا يزالون بخير في أي شيء، في دينهم ولا في دنياهم؟ المراد بدينهم. لماذا؟ كما تقدم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاحتياطيات في دخول رمضان، وعن المبالغة والتشدد في الدين. نصوم يوم قبل رمضان احتياطا له، نصوم يوم بعد رمضان تأكيدا له، لا خلي عنك هذا، لأن الاحتياطيات بتدخل ضمن الأصول وبعدين نفشل فيه، لا خليه مجرد. فكذلك وأشرنا كما تقدم العلماء، حفظ الله رمضان للأمة من أول مشروعيته إلى اليوم، إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليه، ما تغير، بخلاف الأمم السابقة ضيعوا بسبب احتياطاتهم. فكذلك الغلو في الدين، الزيادة أخت النقص. أنت عليك صوم مدة محددة، إذا زدت على المدة المحددة زدت من فين؟ من عندك ولا من الشرع؟ من عندك أنت. الله الذي أوجب عليك الصوم حدد لك الزمن، تبقى تقول خذ شوية من عندي؟ لا، التزامك بالمأمور به هو الطاعة. فإذا ما عجل الناس الفطر يزالون بخير، لأنهم يواصلون صومهم ويحافظون على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالغلو يضيع ليش الصيام. وذلك أن اليهود كانوا يصومون ولا يفطرون حتى تتشابك النجوم في السماء. طيب الشمس غربت والنهار راح والليل جاء، لا نتأكد أكثر، هذا غلو. ومن هنا نهى صلى الله عليه وسلم عن تأخير الفطور، بل أمر بتعجيله. وجاء عمليا كما تذكر بعض الكتب، كان صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، والتحقيق في كتب السيرة أنه كان في فتح مكة، وخرج صلى الله عليه وسلم صائما، ثم نزل منزلا فقال: يا فلان قم فاجدح لنا، يعني يضرب السويق بالماء. قال: يا رسول الله عليك نهار. قال: قم فاجدح لنا، إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. في بعض الروايات في بلوغ المرام زيادة: أكل أو لم يأكل، إذا ذهب النهار وأقبل الليل وغربت الشمس، لان بغروب الشمس يكتمل ذهاب النهار ويتحقق مجيء ليش الليل. افطر الصائم يعني صار في حكم المفطر ولو لم يأكل شيء. فالراوي يقول يا رسول عليك نهار يعني لسه ما جاء الليل ما في ظلام. ويبين له صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس ليس هناك تحري وليس هناك انتظار. لكن الواجب مجرد التأكد من غروب الشمس. والتأكد من غروب الشمس لا يتجاوز دقيقتين ولا ثلاثة ولا ايش ولا اقل على حسب ظروف الناس. اذا تحقق ذهاب النهار ومجيء الليل هناك يفطر الصائم. وهنا هذا الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. والسحور ماذا يفعلون فيه؟ يؤخرونه الى متى؟ الى قبيل ظهور الفجر وقبل ان يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. وقد كانوا يجعلون فرقا بين اكلهم سحورهم وبين الصلاة قدر ما يقرأ القارئ 30 آية. يعني قد نقرأ سورة تبارك. لا ان نرى بعض الاشخاص اليوم يتركون حتى يسمعون المؤذن الله اكبر بادروا الى الثلاجات وعبوا منها. ليش؟ واذا جئت لطالب علم قال حديث الترمذي حديث اذا سمع احدكم النداء والقدح على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته. طيب يا اخي الحديث يقول والقدح على كفه اي فاجأه وهو لا يدري. اما انت جالس وفي يدك ساعة وتحت رجلك ساعة، الساعات معلقة على جدران المسجد وليس خاف عليك من وقت الفجر شيء، تترك قصدا حتى تسمع النداء وتذهب وتشرب، خالفت الحديث. الحديث يقول اذا سمع احدكم النداء والقدح على كفه اي في يده يهوي به الى فمه، لانه ما يدري الوقت. ما كل انسان ما كان عندهم ساعات ولا يعلمون حتى ان احد قال اصبحت اصبحت. اذا فاجأك الفجر والقدح في يدك وتريد ان تشرب اكمل حاجتك لانها برهة. وتحقيق الفجر يحتاج ايش؟ ليس هناك فاصل هندسي. اما ان تجلس عمدا وتترك قصدا حتى اذا شرع في الاذان تذهب وهو يقول حي على الصلاة والشهادتين وانت تشرب، هذا مغاير للحديث ومغاير لنص الآية الكريمة حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. ما امسكت عندما تبين الخيطان. اذا تعجيل الفطور وتأخير السحور. وهذا يعطينا مدى نعمة الله علينا في صيامنا المغاير لصيام من كان قبلنا. كان من قبلنا يفطرون اذا تشابكت النجوم ويصومون يمسكون بعد صلاة العشاء مباشرة. واذا نام احدهم قبل صلاة العشاء ثم استيقظ لا يحق له ان يأكل ولا يشرب. وجاءت الرخصة في الرفث الى النساء وفي الاكل والشرب. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا فالان وابتغوا ما كتب وكلوا واشربوا حتى. فاباح الله لنا الفطرة طيلة ليل رمضان بعد ان كان ما بين الغروب الى صلاة العشاء فقط، لا اصبح من الغروب الى طلوع الفجر. اذا لا يزال الناس بخير او لا تزال الامة بخير لانهم ابتعدوا عن ايش؟ عن التعنت وعن التشدد وعن زيادة في التشريع باسم الاحتياط. وكان ذلك مستمرا كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ذهب اليها عدة اشخاص قال يا ام المؤمنين عندنا رجلان احدهما يعجل الفطرة ويؤخر السحور والاخر يؤخر الفطرة ويقدم السحور فأيهما أولى؟ قالت من الذي يقدم الفطر ويأخر السحور؟ قال ابن مسعود. قال هو على حق هو خير. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.